صلي وسلم على سيدنا رسول الله، صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلنا إن الآية السابقة الله سبحانه وتعالى كان يتحدث فيها عن الشهوات والتي يميل إليها الإنسان، وغالبا ما تصرفه عن الله رب العالمين. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن ما هو خير من هذه الشهوات إنما هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ما اتقى الله فهذا هو الذي يبقى له ويدخر له ويلقى الله سبحانه وتعالى به، ولذلك هذا هو الذي يكون خير عند الله سبحانه وتعالى الذين اتقوا عند ربهم. وقد قلت لكم إن هذه الآية الكريمة هناك ما يلفت النظر فيها، فالله سبحانه وتعالى قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم، خير من الشهوات والانكباب عليها وكذا وكذا وكذا، للذين اتقوا عند ربهم. فتقوى الله التي تبقى لك وتدخر لك. ولكن إذا نظرت في السياق قلت: كان من الممكن أن يقال للذين اتقوا جنات تجري من تحتها الأنهار، لكن الله سبحانه وتعالى قال للذين اتقوا عند ربهم، ثم قال جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا كما قاله أهل العلم: الجوار قبل الدار. تعبير واضح، الجوار قبل الايه؟ قبل الدار. أنتم إذا ما نظرتم في سورة التحريم تجدون أن آسية بنت مزاحم امرأة فرعون لما دعت ربها سبحانه وتعالى ما قالت: رب ابن لي بيتا في الجنة. واحنا دايما نهتم بالايه؟ ها؟ بالمكان وخلاص. المكان ده قبل ما تهتم بيه لابد ان انت تهتم بايه؟ بالجوار، مش كده ولا ايه؟ ولذلك دايما لما يقول لك واحد يقول انا عايز شقة في المهندسين، انا عايز شقة في الزمالك، يا اخي قبل ما تقول في المهندسين والزمالك قول انا عايز شقة جنب ناس طيبين، وبعدين قول فين. يبقى انت اهم حاجة بتختار الاول ايه؟ بتختار الاول ايه؟ الجوار. فاهم من ان يكون لك بيت يكون البيت فين بقى؟ ولذلك شوف امرأة فرعون قالت رب ابن لي ايه عندك، اهم حاجة ايه عندك، وبعدين قالت ايه بيتا في الايه في الجنة. وهذا ما قاله اهل العلم، انها قدمت الجوار على الايه على الدار، قدمت الجوار على الايه على الدار، وهذا هو المهم. ومن هنا قال اهل العلم الذين اتقوا اهم حاجة يبقى سيدي عند ربهم. ايضا قالوا امرا اخر، قالوا الشيء اذا اسند الى الله، اذا كان عقوبة او كان احسان وكرم، فانت تعلم يقينا ان الشيء يكتسب عظمته مما اسند اليه، صح ولا مش صح؟ بالمثال يتضح المقال. تيجي انت مثلا في واحد في الجيش خلاص، وبعدين راح مزوخ، فيجي الشاويش بتاعه يقول له ليك حساب، خلاص ليك حساب دي، يقوم بص الشاويش يقول له حساب العمل، لانه هو حسابها ان حسابه هيبقى عند مين؟ عند الشاويش. لو حب الشاويش يعظمها له بقى يقول له ايه لك عند القائد، شوف لما قاله عند القائد دي بقى حساب، هيقول له روح واللي انت عايز تعمله اعمله. ففي فرق بين يقول لك ليك عندي وليك عند امين الشرطة كذا، لا ده المأمور، لا ده اللواء، لا تقعد بقى تعلى. فاذا كان عطاء زي ما يقوم بتوع الرياضة لهم لكم عند رئيس الدولة مكافأة، دي غير لما يقول له اتحاد الرياضة ولا بتاع هيديك ايه هيديك مكافأة. كل ما بتسند الامر الى من يعظم في نفسك، الامر نفسه بيكتسب ايه عظمة، مش كده ولا ايه؟ فلما نقول لك لك عند الله، يا سلام، تخيل بقى عند مين هيبقى لك؟ عند مين عند الله. يطلع ليك عند الله ايه بقى؟ تخيل بقى، شوف انا بقول ايه، تخيل. فلو قلنا لك عند الله عطاء عظم العطاء، لك عند الله عقوبة عظمت الايه العقوبة، اليس كذلك؟ فشوف للذين اتقوا ايه عند ربهم، فلما من البداية يقول عند ربهم يبقى اللي جاي ده ربنا عظمه ولا ما عظموش، والله. فهيبقى لك عند الله، ربنا يجعلني واياك من المتقين الذين اتقوا عند ربهم ايه الإباء، جنات تجري من تحتها الايه الانهار. لما يجيب لك جنات وتجري من تحتها الانهار، حط قدامها بقى اللي الشهوات اللي عدناها لك، الشهوات اللي عدناها لك، حط قدامها القلاطير المقنطرة من الذهب والفضة، حط قدامها الخيل المسومة، حط قدامها الانعام، حط قدامها الحرث، اللي يكسب اسأل نفسك بقى. ولذلك انت هتقبل على ايه؟ انت عايز ايه؟ حط شوف ايه احسن لك. ودايما احنا بندور على الافضل لنا والاحسن لنا، مش كده؟ طب يا سيدي انت عندك شهوات موجودة، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، وبعدين عندك مخيل مسومة، وعندك انعام، وعندك حر، وفي جنة، يكون ايه الاحسن؟ جنات تجري من تحتها ليه الانهار، انهي الاحسن؟ حط قدامها كده. طيب ما في قبل كده شهوة كمان، زينا للناس يحبوا الشهوات من الايه من النساء، راح جايب لك قدامها وازواج مطهرة، انهي الاحسن؟ المرأة الحلوة اللي في الدنيا اللي تخليك تبيع دينك وعقيدتك وتقول لها بعبودك، مش بيعملوا كده ولا ايه؟ وتبيع اللي وراك واللي قدامك واللي جنبك، وتبقى هي اهم حاجة وهي مقدمة على طاعة الله وعلى ذكر الله. طب يا اخي ما تليك في الاخير هي ولا ازواج ايه؟ وخد بقى مطهرة زي ما قال اهل العلم، مطهرة من سوء الخلقة ومن سوء الخلق. اللي في الدنيا بقى حاجة من الاتنين، ان كانت مطهرة من سوء الخلقة هتلاقيها سيئة الخلق، هتركبك بجمالها، والله ذلك المرأة الجميلة دي بتعمل ايه؟ ها تقف بقى تتأمر وتتبغدد ومش عاجبك طلقني، وعارفة ان هو ميت على العتاب مش كده؟ يبقى صحيح هي مطهرة من سوء الخلق، لكن عندها سوء ايه؟ سوء خلق. سوء خلق. واللي تبقى محترمة دي وخايفة لن تطلقها ولا بتاعت تلاقيها ما شايفة ان مفيش حد يتجوزها غيرك، واخد بالك؟ فانت منين تجد امرأة كاملة كما يقولون؟ لا سوء خلقة ولا سوء خلق. وحتى يا راجل الجميلة جمالها بيدوم، ده في الدنيا كده جمالها بيدوم، لا يمكن ان يدوم، والله لا يمكن ان يدوم. ولذلك في نساء بتبقى جميلات جدا وبعد سنة واثنين وخمسة وعشرة تلاقيها انقلبت الى الضد تماما تماما. الزوجة في الاخرة بقى يا حبيبي مطهرة، لا سوء خلقة ولا سوء ايه؟ ولا سوء خلق. فانت حبيبي واخدك شهوات الدنيا نساء واموال، طب ما انت بص ما الجنة فيها ده، فيها كل حاجة انت عايزها، مكفول لك كل حاجة، حط ده قدام اموال الدنيا. الله، في نساء الجنة فيها نساء يا اخي، فيها نساء ابكار ولم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، وبعدين عربا اترابا، يا راجل سن واحد لا تكبر ولا تعجز ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا إيه. حط ده قصاد ده، يبقى انهي الخير وانهي الابقى؟ احسبها كده، احسبها كده. ولذلك اللي بينكبوا على متع الدنيا ليس في بالهم ها متاع ليه الاخره، مفيش في مش في دماغه ابدا عطاء الاخره، ولذلك هي جنته دنيته. تعبير واضح، جنته دنيته. اما المؤمن فبيبقى غير مهتم بالامور دي، اهتمامه الاكبر بالاخره، العطاء الذي يبقى. ولذلك قال اهل العلم، شوف يا اخي، عطاء الاخره عطاء بلا كدر، وعطاء بلا تعب، وعطاء بلا زوال، وانت عنه لا تزول. طب انت عايز اكتر من كده بقى؟ عطاء بلا كدر، مفهوش مشاكل، مفهوش مشاكل، وبلا تعب، وبلا تعب. طلع تيجي في الدنيا عايز تتجوز واحده حلوه ولا بتاع مشاكل، وجيب وعايز لك وتجيب وشويه وشويه لا، في الاخره ليك ما شاء الله، واللي انت عايزه جيلك، واللي انت عايزه جيلك، مفيش تعب، مفيش كدر، خلاص مفيش كسب. ما انتش عايز عشان تاكل وتشرب تروح تشتغل وتشقى وتتعب، واحيانا تضطر للرشوه او كذا او كذا او كذا، لا، ده فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الايه القعد. وتشتهي دي يعني انت بس وانت قاعد كده كباب تلاقي بقى قدامك تفاح بس كده من غير ما تعمل اي حاجه، فلا كدر ولا تعب، سبحان الله، ولا زول، عطاء الله ينفد ولا انت عنه تزول، يعني لا انت رايح ولا هو رايح، ولا هو رايح. فانت بتبص لايه؟ بتبص لايه؟ ولذلك احنا قلنا ما في مانع انك تعترك مع الدنيا وتتعامل معها، ولكن اياك ان تجعلها هي الغاية، خذها على انها ايه؟ وسيلة للايه؟ وسيلة للاخرة. وخلي الاخرة في بالك، لان الاخرة مش في بال الناس، مش شايفينها. هو شايف ايه؟ هو شايف ايه؟ هو شايف الدنيا بس، شايف الدنيا بس. ولذلك يعني زي ما قالوا قلوب العارفين لها عيونه، فعلا اللي بيبقى على معرفة مش يعني مش كل ما يقال عند المتصوفة يرفض، لا لا، حقيقة اللي بيعرف الله سبحانه وتعالى حقا قلبه بيبقى له عين، تبقى شايفة دايما قدامه ليه الجنة، وشايفة قدامه ليه النار. فحينما يرى الجنة تهون عليه متع الدنيا، وحينما يرى النار يحذر آثام الدنيا. هو كده الإنسان لابد أن يكون كذلك. فشوف للذين اتقوا عند ربهم إيه؟ جنات تجري من تحتها إيه؟ النار. وشوف متاع لا يزول ولن تزول، خالدين فيها. ولذلك أول ما يدخل أهل الجنة الجنة، وأول ما يدخل أهل النار النار، ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فخلص مخلد، هو ده حالك في الآخرة على طول، يا جنة على طول، يا نار على طول. ونسأل الله لنا ولكم الجنة. قال ده مش كده وبس، ده مش كده وبس، والأزواج المطهرة ده مش كده وبس، قال ورضوان من الله. هنا بيقول أهل العلم زي ما في متعة، متعة جسدية بيبقى فيه متعة نفسية وقلبية، متعة نفسية وقلبية. تعرف اكتشفوا حاجة في أوروبا، اكتشفوا ان عندهم حالات انتحار كثيرة جدا، حالات انتحار كثيرة جدا، والانتحار عندهم حرية شخصية. لذلك سمعت ان في دولة من دول أوروبا عاملين برج عالي كده للمنتحرين، للمنتحرين تحت منه صخور، وبعدين تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع وتوهم نفسك قدامك بحر، لكن اللي هتقع عليه على طول صخور، فتوهم نفسك ان انت هتنط في الايه، ها البحر، تروح رامي نفسك ينزل على الصخور يتفشفش. حريه شخصيه، المكان ده مكفول، اللي عايز يروح ينتحر روح ينتحر. فاكتشفوا حاجه غريبه جدا، اكتشفوا ان معظم حالات الانتحار من الاغنياء مش من الفقراء، من الاغنياء مش من الفقراء. يقول لك طب الفقير ده اتقفلت وفي وشه وزهق فراح انتحر، لا ده حالات الانتحار من الاغنياء. طب دي ناتجه عن ايه؟ طب ما هو فلوس وعنده عربيات وعنده عمارات وعنده كل وسائل الراحه عنده موجوده، انتحر ليه؟ اكتشفوا انه عدم الرضا النفسي من جواه، ما هوش ايه، هوش راضي، ما هوش راضي. ولذلك تقعد مع اغنياء كتير يقول لك شوف كل ده ونقصني حاجة، ان انا بقى من جوايا ها راضي ومستريح. الفقير بقى راضي ومستريح، يعني بقى فقير وراضي ومستريح. الرضا ده بيبقى منشأه ايه؟ اعلى درجات الرضا انك تشعر ان ربنا راضي عنك. اه والله. ولذلك اجل شيء ربنا اعطاه للصحابة انه قال فيهم رضي الله عنهم، يا سلام رضي عنهم دي، فما يبقاش لا ياكل وتلاقيه مبسوط وما فيش عنده ادنى مشاكل، مش لاقي يلبس مبسوط وسعيد يا ما فيش عنده مشاكل، لانه يكفيه ان من داخله حاسس ان ربنا ايه راضي عنه، راضي عنه. دي بقى جنتك الداخليه. ولذلك انت القضيه عندك مش قضيه متعه خارجيه وبس، ده لازم من جواك تكون ايه، تكون ايه، تكون راضي، تكون راضي، تكون راضي من جواك، تكون راضي. ده لن يتحقق الا اذا علمت ان الله رضي عنك. ولذلك شوف رضي الله عنهم، هم كمان بقوا في حال ايه، ها في حال رضا ورضوا عنه، خلاص بقى راضي، بقى راضي، ولذلك ما يفرقش معاه حاجة. ومن هنا، ومن هنا الله سبحانه وتعالى كفل لأهل الجنة المتع الجسدية، ده صحيح، ولم يحرمهم منها النعيم الايه الداخلي، الداخلي. ولذلك يجي بقى في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة ورأوا متعها قال الله سبحانه وتعالى أأزيدكم، يقول يا رب أي شيء بعد هذا، خلاص إيه تاني، إيه تاني، يقول أرضى عنكم فلا أسخط أبدا، خلاص خلاص خذ الرضا ده، ده بقى نعيم داخلي وجنة داخلية حاجة تانية خالص. ولذلك أهل النار بيتحقق لهم العذاب البدني والعذاب النفسي، العذاب البدني نار ولا من حواليه، والعذاب النفسي الملائكة عمالة تهينه، ذوق انك انت العزيز الايه، مش كنت انت عزيز كريم وعامل في ايه، وبعدين يكب على وجهه مش عارف ايه، واخد بالك؟ كل ده اسمه ايلام ايه، ايلام نفسي مع الايلام الايه، مع الايلام الجسدي، وده شيء مهم جدا. ولذلك احنا قلنا من سبحان الله العظيم ان من لما تيجي تتكلم عن حد الزنا، حد الزنا هتجد ربنا سبحانه وتعالى لما قال ان الزاني يجلد في جمع من الناس، اختار الجمع ده يكون ازاي؟ قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، خلاص. تعرف مرة واحد ألماني ألماني وكان عايز يسلم بس في حاجات مستوقفاه، فراح سائل لي السؤال ده، قال لي هو الحد انتوا مش عاملينه عشان يخوف الوحشين؟ قلت له ايوه. قال طيب ليه الآية عندكم بتقول ان يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طب ليه ما كانتش طائفة من الفزدانين؟ ليه؟ عشان لما يشوفوه الضرب اللي يحصل يخاف، صح كده؟ شوفوا حسيبه بعقله كده، انك تجيب له طائفة من الفاسدين تقول لهم تعالوا شوفوه بالجلد، يوم لما بيشوفوه بالجلد زي المثل بتاعنا احنا كان كل يضرب المربوط يخاف الايه السايب، ولما يشوفوه بالجلد يخافوا. فليه بتجيبوا طائفة من المؤمنين؟ ليه بتجيبوا طائفة من المؤمنين؟ فقلت له لان الحد المقصود منه ألم جسدي وألم نفسي. ألم جسدي هتضرب 100 جلدة، طيب بتضربوا 100 جلدة وسط شوية فزدانين، عمره ما هيتألم نفسيا أبدا ولا هيشعر بذنبه. خلاص قاعدين التانيين بقى بيبص بيجيلي كده، انت بتضحك على ايه؟ ما انت متنيل بستين نيلة، وانت بتبص على ايه؟ ما انت زي زيك صح. ولذلك انا قلت ان وجود الفاسد وسط الفاسدين بيجعله يستقل معصيته، بيستقلها والله، بل بيعتبر نفسه حيل. طيب دخل واحدة معريها شعرها ويمكن لابسه جيبة طويلة شوية، لكن معريها شعرها خلاص، بعدين روح مدخلها أوضة تلاقي فيها 20 واحدة لابسين ميكرو جيب، هتحس إنها إيه؟ أم المؤمنين. أنا لابسة جيبة طويلة، هتحس إن هي شعرها اللي مع الريادة وحش؟ لا، أنا شوفه قال لك إيه؟ لا ده هي أم المؤمنين، أم المؤمنين، وده يساعدها ويشجعها على مزيد من الفساد. إنها تلاقيهم لابسين ميكرو جيب كمان تروح شده جيبها لفوق، يلا اشمعلال خلاص تبقى زيها زيهم. طيب دخلها بقى في حجرة فيها 20 منتقبة، ايه اللي هيحصل بقى؟ مش هتبقى حاسة انها ام المؤمنين، هتبقى حاسة انها افسد خلق الله، تبقى قاعدة مكسوفة من نفسها. الله، دخل واحد بيشرب دخان وسط اوضة فيها حشاشين، ايه اللي يحصل؟ يقول لك السلام والله ده بخير الحمد لله رب العالمين، الله كويس قوي مش كده؟ ايه والله، هات نفس الشخص دخله في حجرة فيها 20 سني من اللي بيبغضوا الدخان وشربه، هيقول الحمد لله انا بخير؟ ده بالعكس، مش هيطلع العلبة، هيبقى مكسوف منها، ولو لابس جاكيت يبقى عمال يعمل كده عشان العلبة ايه ها ما هي ما تبانش. فانت عايز تتعبه نفسيا مش تحطه وسط فاسدين، تحطه وسط ايه؟ وسط الحيط. ولذلك ربنا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يوم هو لما بيتجلد وشاف المؤمنين عمالة تبص له يشعر بالمعرة وبالإذلال النفسي وإنه ناقص وسط كاملين، يبقى أنت آلمت جسديا وآلمت ايه؟ نفسي. فهو العذاب كده يكون جسدي ونفسي، جسدي ونفس، كذلك الإحسان، كذلك الثواب، لابد أن يكون فيه ما يعود على الجسد وفيه ما يعود على الايه؟ ما النفس. خدت ما يعود على الجسد بالجنات اللي تجري من تحتها النار والأزواج المطهرة، عايز اللي يعود على الايه؟ على النفس، فتعلم أن الله عنك راض ورضوان من الله، ورضوان من الله. شوف ختام الآية بقى، خدها كده دايما، عليم وبصير وخبير، الكلمات دي لما بتختم بها الآيات القرآنية يقصد بها الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. لما دي تقول الله خبير الله عليم الله بصير، دي فيها وعد وفيها وعيد. وعد لأهل الطاعات، فعايز تقول له انت ما بتعمل طاعة، ربنا عالم ربنا خبير ربنا بصير، حقك ما يضيعش، يبقى ده بالنسبة له ايه؟ بالنسبة له ايه؟ وعد. لذلك يقول لك انا بعمل وصلي، ده يعني ها يا عم انت بتعبد مين؟ العليم الخبير البصير في حقك هيروح بس. ها والعاصي تحطها له برضه، والعاصي تحطها له برضه، تقول له بتعصي استخبيت عملت رحت جيت استشريت بقوتك بالضبط كذا كذا كذا كذا، ما تخافش اللي بتعصاه عليم خبير بصير رايح في ده رايح هتتحاسب هتتحاسب. يبقى الألفاظ دي دايما بتحمل وعدا وتحمل ايه الاثنين مع بعض كده الاثنين مع بعض. فشوف بقى ختام الايه والله بصير بالايه بالعباد بالعباد. بصير بالعباد يعلم من يستحق الجنات والمغفره والرضوان، ويعلم من انكب على الشهوات ونسي الله سبحانه وتعالى. والله بصير، ده مش غايب عن الله وده مش غايب عن الله، اللي انكب على الشهوات وباع اخرته الله بصير به، يبقى هروح في داهيه مش كده. واللي تقوى الله واختار تقوى الله هو ده اللي ربنا هينعم عليه بالجنات وينعم عليه بالزوجات وينعم عليه بالايه بالرضوان. يبقى شوف يختم الايه علشان يقول للي بتوع الشهوات خلي بالكم ربنا بصير هتتحاسبوا، وعشان يقول لي بتاع التقوى خلي بالك ربنا بصير مش هتضيع، لو انت تستحق هتاخد الكلام ده. يبقى فيها وعد وفيها ايه وفيها وعيد، والله بصير بالايه بالعباد كله كله. خلاص تعالى بقى الذين يقولون ربنا، الذين يقولون ربنا دول العباد؟ قال لا، لان مش كل العباد هيقولوا الكلام اللي تسمعه ده، مش كل العباد يقولوا ربنا آمنا واغفر لنا، مش كل العباد يقولوا كده، ده في اللي هيسب الدين وفي اللي هيكفر بالله وفي اللي. ولذلك الذين يقولون ربنا إننا آمنا، خلاص مش كده، دي مش للعباد مش للعباد، لا للذين اتقوا. انت سألت المتقي، المتقي هيبقى له جنات هيبقى له زوجات هيبقى له رضوان من الله، فعايز تعرف بقى ايه هو المتقي بقى اللي بيعمل ايه يعني؟ ايه هو المتقي؟ مين هو المتقي بقى؟ مين هو المتقي صحيح؟ اذا الذين يقولون ده بيان، شوف تعبيري بقى، ده بيان لمين بقى؟ للتقي، للتقي. عايز تعرف امتى تبقى متقي لله سبحانه وتعالى؟ قال خب بقى، الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا مش كده ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يبقى علشان تكون تقي لازم أولا تبقى إيه؟ تبقى مؤمن مش كده ولا إيه؟ عشان تكون تقي لازم تكون آمن بالله، وده يخليك بقى تيجي لما بيجوا على بعض أهل الكفر وأهل الشرك بالك يقول لك يا سلام الراجل ده ممتاز، الراجل ده تقي تقي مش كده، تقي تعرفه. مين ده؟ يقول لك بطرس، بطرس تقي، الله لا يكسبك ولا ربحك، بطرس تقي. تقي منين؟ منين تقي ده؟ هو مؤمن اصلا عشان يكون تقي؟ هو مؤمن اصلا. ولذلك انا علقت زمان خطبت خطبه جمعه على كده على سفيه، سفيه من سفهاء العصر اللي عايز يرضي أسياده ويغضب ربه، فبعت رسالة استغاثة للمسؤولين، وبعت الرسالة دي لوزير التربية والتعليم اللي ربنا رحمنا منه ده اللي راح الله لا يرجعه اللي فات ده عدو الحجاب وعدو الدين بقول ابن اللي فيه. فكتب له رسالة كده في ولا محتفظ بالورقة دي عندي، كتب له رسالة بيقول له يبقى ابني راجع من المدرسة زعلان جدا. طب ابنك زعلان ليه؟ قال ليه اتنين صحابه، واحد فيهم مسلم والتاني نصراني، وبيقول الوزير وطبعا احنا كلنا حبايب واخوات خد بالك جدا، ده في نظر الدولة يعني ده لازم يترقى وزير قريب ان شاء الله يرقوه. فابنه راجع من المدرسه زعلان ليه؟ صاحبه المسلم ده واخد بالك واضح ان اهله متدينين جدا، فمعلمينه ان غير المسلم هيخش النار. علموه غلط طبعا في نظر الخبل اللي احنا عايشين فيه غلط، لكن بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلهم قلنا مبئس المصير خلاص. فزميله المسلم وهي بالك بيقول له ما تلعبش مع بطرس. قال له ليه؟ قال له بطرس ده وابوه وامه هيخش النار. قال يا عيني الواد روح البيت، ابن الخربان اللي كتب المقال ده المدمر نفسيا ماله؟ قال له يا بابا انا زعلان على بطرس. ليه يا كلب يا ابن الكلب؟ هو ملوش عندي غير كده كلب كلب فيها كلب. قال زعلان على بطرس. ابوه بيقول له زعلان على بطرس ليه؟ الله اصل محمد قال ان بطرس هيخش النار. فصاحبنا غضب وكاتب مقال لوزير التربية والتعليم، ازاي يبقى طفل وعنده المفاهيم دي وشوف ابوه وامه اللي بيعلموه كده ده، وليه يحمض نفسية ابني وعرف ان صاحبه داخل النار؟ فكاتب بقى في نهاية المقال بيقول لي ايه؟ بيقول هم اصحاب دين، ومنهم من قد يدخل الجنة قبلنا. السفالة اللي بتتكتب في جرائدنا وحدث ولا حرج. طبعا لازم يتفتح الباب للكلام ده، الأخوة بقى والمحبة والشفاء والقرع اللي انت عملت تسمعه ده، وإذابة الأديان، وبلاش يبقى في دين خالص، وكلنا أخوات في الإنسانية، وفي حاجة اسمها إنسانية، ما فيش حاجة اسمها دين دلوقتي، ولسه وهلوم مجر وهلوم مجر. فشرط التقى عشان تقول ده تقي لازم يكون الأول ها عنده إيمان بالله والرسول. ما عنده إيمان بالله والرسول لو قعد يتصدق وقعد يصوم وقعد يعمل وعمل اللي يتعمل كله لن يدخل الجنة ولا لن يريحها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. ولا حاجة. يبقى الذين يقولون ربنا إيه؟ إننا إيه؟ آمنا. خد بالك بقى هنا أهل العلم لفتوا النظر لثلاث حاجات حلوين قوي. قالوا رقم واحد الإيمان مما يتوسل به. ربنا قال في القرآن الكريم اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فلما بيبقى لك طلب عند الله بتتوسل إلى الله، تتوسل بقى تروح قبر السيدة والحسين والبدوي والعالم دي، ده الكفر بعينه، أمال تتوسل بإيه؟ فأهل العلم قالوا الوسائل المباحة شرعا، واحد أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى كده، فأقول يا غفور اغفر لي، فتتوسل إلى الله وتطلب منه المغفرة باسمه وصفته الغفور. وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. خلاص. فتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، هذه واحد. وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح. فعندك حديث الثلاثة نفر الذين انطلقوا فأواهم المبيت إلى غار، وانزلقت صخرة وأغلقت الغار، إيه اللي حصل؟ ها؟ قالوا كل واحد فينا يتوسل إلى الله بعمل صالح قد عمله إلى الله. بس لازم في الأول يكون عندك إيه؟ آمنا الذين يقولون ربنا إننا لازم يكون في إيمان. فما ينفعش يتوسل مش عارف بطرس وجرس، ما ينفعش، لازم يكون في إيمان. الإيمان ده خد بالك بقى نفس الإيمان ده رقم ثلاثة بقى تتوسل به. تقول اللهم إني أسألك بأنني قد آمنت بك، يبقى أنت بتتوسل الله بإيه؟ بالإيمان أهو. طب جابوا ده منين؟ قالوا من الآية اللي معانا دي، الذين يقولون ربنا إننا آمنا إيه؟ فاغفر لنا. يبقى سألوا الله المغفرة متوسلين إليه بالإيمان. يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى الآية جابت لك حاجة تلتفت إليها، إن رقم واحد أهل العلم بصوله في الآية كده، قالوا إن رقم واحد يجوز التوسل إلى الله بالإيه؟ بالإيمان. ربنا إننا آمنا، عايزين إيه؟ بنتوسل إليك بإيماننا رب فاغفر لنا ذنوبنا. يبقى ينفع الإيمان ولا ما ينفعش؟ يكون وسيلة ولا ما ينفعش؟ يبقى لما تقرأ اتقوا الله وابتغوا إليه ليه الوسيلة، يبقى من الوسائل التي يتوسل بها إلى الله إيه؟ الإيمان. لأن يا أخي الكتب توسل الله بعملك الصالح، فالأصل فيه إيه؟ الإيمان، فهتتوسل بالفرع وتسيب الأصل، يبقى الأصل من باب إيه؟ ها؟ من باب أولى، من باب أولى. يبقى الإيمان يتوسل به، أدي واحد. خد التانية، وعمل الذنوب لا يتعارض مع الإيمان، يعني ما يوقعوش، ما يوقعوش. ولذلك قال ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوب، يبقى مؤمن وبرضه بتصدر منه إيه؟ ذنوب. وده فيه رد بقى على الخوارج، ان المعصية تخرم الإيمان، تعمل معصية بقيت كافر، بقيت كافر. الله، ده انت كده هتكفر الناس كلها، لان ما في انسان بيخلو من معصية. يبقى المعاصي ما توقعش الإيمان، صحيح بتزوده وتنقصه، صح؟ بها يزيد الإيمان وينقص، لكن ما توقعوش إلا ما ثبت أنه من خوارم الإيمان. يعني سب الرسول من خوارم الإيمان، في أقوال توقع الإيمان، سب الرسول من خوارم الإيمان، سب الدين من خوارم الإيمان، سب الله من خارق الإيمان، مش ده كده؟ وفي أفعال السجود لصنم من خوارم الإيمان، مش كده؟ وهكذا. يبقى في أقوال وأفعال، لكن باقي الذنوب والمعاصي لا، ما توقعش الإيمان. فتبقى صحيح مؤمن، لكن إيمانك إيه؟ ها؟ ناقص. شوف تعبيري، إيمانك بينقص، لكن ما توقعوش. فوارد إننا وإنت نبقى مؤمنين. ولذلك شوف الحديث، كل بني آدم خطأ، ما فيش واحد يخطأ. ولذلك أول مخلوق بشري ربنا قال فيه وعصى آدم ربه فغوى، يبقى عصى اللي ما عصاش، كفر، كفرش، وتاب ربنا وتاب عليه، مش كده ولا ايه؟ يبقى تاب ربنا تاب عليه. يبقى المعصية لا تخرجك من الإيمان، وده اللي زي ما قلت ليه الخالق عندهم عصيت كذبت ولا كفرت، روح اغتسل وانطق بالشهادتين، ها، وعصى خلفت الوعد، اغتسل وانطق بالشهادتين، سرق اغتسل وانطق، ايه يا عم في ايه؟ كل حاجة تطلع بره، تطلع بره. لا، يبقى اذا كان الامام مما يتوسل به، دي حاجة خدوها من الاية رقم اتنين، خلاص، ان المعصية لا تسقط الايه؟ الامام. ده اللي هم مؤمنين اهو، مؤمنين اهو، ومع ذلك بيقولوا ربنا اغفر لنا ايه؟ ذنوبنا، اغفر لنا ايه؟ ذنوبنا. يبقى لازم تاخد بالك من الكلام ده، ان مفيش تعارض بين انك تبقى مؤمن وبين ان يصدر منك ايه؟ وبين ان يصدر منك معصيه. يبقى الايمان يتوسد به، والايمان لا يتعارض مع المعصيه، مش كده ولا ايه؟ لا يتعارض مع المعصيه، فما يبقاش واقع، لا، بيصيح يزيد وينقص، يضعف ويقوى، لكن موجود الحمد لله، ما يقعش الا بما ثبت انه ايه؟ انه يقع. يبقى الذين يقولون ربنا إننا إيه؟ آمنا فاغفر لنا إيه؟ فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوبنا، خد بالك بقى، وقنا عذاب النار. قالوا دي فيها دليل على إنه يبقى ممكن يبقى عنده إيمان ويدخل النار برضه، ودول أصحاب اللي إيه؟ ها؟ المعاصي، مش في اللي هيخش فيهم النار؟ ده ولا هي النار مقصورة على أهل الكفر بس؟ مقصورة على الكفر؟ لا، الخلود فيها، لكن الدخول ليس مقصورا على أهل الكفر. في زانية وهيخش، وفي سارق وهيخش، وفي كذاب وهيخش، وفي نمام وهيخش، مش كده ولا ايه؟ يبقى وقنا عذاب النار، دي حاجة تالتة بقى تلفتك إلى إن المؤمن قد يدخل إليه النار. صحيح مش هيخلد فيها، لأن لا يخلد فيها إلا كافر، كافر، لكن يخش، ولذلك احنا قلنا لكم زمان ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق. دي راحت عامله مشكله عند احد الصحاب ابو ذر، قال يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قال وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر. خلاص هاي خش مش واخد باله، مش حاجه مش باله مش حاجه. ان كل من يقول لا اله الا الله عنده ايمان لازم في النهايه هيعمل ايه؟ هيخش الجنه. صحيح، يبقى مش هيخلط فيه. يبقى الحديث ده بيبين لك ان المؤمن الذي مات على لا اله الا الله لازم يخش الجنه. يعني ايه؟ يعني لن يخلد فيها، لكن هيخشها ابتداء ولا يخش النار الاول؟ انت بقى ومشيئه ربك. ولذلك احنا دايما نقول المؤمن العاصي في مشيئه الله، مش كده ولا ايه؟ ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه، عذبه وان شاء عذبه. فانت في مشيئه الله هتموت على لا اله الا الله، هتدخل الجنه. بس احنا بنتمنى لنفسنا وليك والله ان ندخل الجنه ابتداء، يبقى على طول كده ما فيش جهنم قبل منها. لكن في ناس هتخش جهنم، ولذلك بقى هتيجي شفاعه الانبياء، وهيجي مش كده ولا ايه؟ شفاعه الملائكه، وفي الاخر بقى رحمه ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى دي وقينا ايه؟ وقينا ايه؟ عذاب النار. يبقى مش عايزين نخشوها اصلا اصلا اصلا، مش عايزين نخشوها اصلا. وده دليل على ان المؤمن قال ادخل الايه؟ قد يدخل ايه؟ ها؟ النار. ولذلك النبي شاف جهنم زناه، وشاف فيها نمامين، وشاف فيها في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا باعتبار ما يكون، وده من قدرة الله أن يريه ما سوف، ها؟ ما سوف يحدث. فده موجود، فده موجود. يبقى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الايه؟ وقنا عذاب النار. قال لك طب يا أخي سبحان الله، هم دول المتقين؟ لا، يقول لك الله. طب ده كل القضية قضية لسان بس. الذين ايه؟ ها؟ يقولون هي. يبقى اي واحد يجي يقول خلاص خلصت، اي واحد يجي يقول يا رب انا امنت اغفر لي وقني، خلاص بقى تقي ويخش وبتاع. طب ما يقول لك الله، طب ما اذا المنافقين هيخشوا الجنة بقى، ما هم جم قالوا كده. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ آمن. خلاص خلص، خلص بقى، تبقى هي لسان وبس، تبقى هي لسان وبس، واحد يقول باللسان وبس. قال لك لا، وعشان كده ربنا جاب لك بعديها دلائل الإيمان. قال لك اللي بيقولوا الكلام ده قالوا آمنا، برهنوا على الإيمان بالعمل، بالعمل. فاتسموا بخمس صفات: الصابرين والصادقين، ودي الآية اللي جايه بقى ايه؟ والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. انت فاكر بس قالوا كل واحد يوضو خلاص كله شغال دلوقتي، كله شغال، بس ضفر قصلت لهم والله انا مؤمنة، وانا عشمي في ربنا كبير، وحاسه ان انا هخش الجنة قبل ناس كتير. الله قعدت بالكده بالكلام، قولي زي ما انت عايز. هو الإيمان ده كلام؟ هو الإيمان ده كلام؟ ده مش كلام، ده مش كلام. صرفوا مرة واحد فاجر وكان من المسؤولين، قال لهم شفتوا أنا كانوا عايزين يخلصوا مني وما عرفوش، ده دليل على إني مؤمن وربنا راضي عني وحفظني. خلاص كل واحد يقول، فهو القضية كلام بس، تبقى متبرجة وعريانة وتقول لك شوف أنا مؤمنة وقلبي مليان إيمان قد كده، وكفاية عليا حجاب القلب. انا مش عارف حجاب القلب ده يعني ازاي، يعني مش عارف يعني. والسكير يقول لك كده، اذا الكلام كتير ماشي ماشي، لكن قول زي ما انت عايز. فقد تقول ولست عند الله بمؤمن، ولذلك ربنا قال ها وما هم به بمؤمنين، اللي هم مين بقى؟ المنافقين. هات اول الايه بقى في سوره البقره: ومن الناس من يقول. يبقى القضية قضية ايه؟ لسان. آمنا بالله وباليوم الآخر. ربنا ليه بقى؟ وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين ليه؟ القلب لو مؤمن صحيح تعرف ده منين؟ تعرف ده منين بقى؟ ادي الدليل بقى، الجوارح. الجوارح فدول قالوا ربنا كلامه بس، قال لا ده مش قالوا بس، تعال شوف بقى هذا الكلام له اصل في الفعل. اصل في الفعل ايه؟ قال بقى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاصحاب. يبقى مين هو التقي؟ التقي المؤمن الحق. طب مين هو المؤمن الحق اللي بيتوسل الى الله بايمانه، اللي عايز جنة وخايف من الله وبيطمع ان ربنا يغفر له بس كده بالكلام؟ لا لا، ده ركبت فيه صفات ايه؟ ها خمس تعرف بها المؤمن. هذه الصفات اللي تعرف بها المؤمن، مش يطلع يقول لك انا مؤمن تقول بس خلاص بقى مؤمن. لا، ولذلك كانوا يعملوا لنا الطلبة في قسم التفسير، كان يجي لما يمتحنوهم كده وكانت تبقى الآية دي مقررة عليهم في التفسير، يقول له كده ما هي الصفات الخمس التي يعرف بها المؤمن؟ تجيب بقى الصفات الخمس دي منين؟ الآية هي الآية. مين بقى هو المؤمن بقى؟ ها تعرفه بصفات خمس، مش العريانة، مش الرقاصة، مش الأفاك، مش الضلال، مش الظالم، مش المعطل لشرع الله ولا انا مؤمن. لا يا بابا، المؤمن يعرف بصفات خمس، خدهم بقى وفتش في نفسك. ما انت طلعت برضه ما طلعتش، فتش في نفسك. اه والله، ولذلك كان دايما يعجبني والله كلمة لبعض السلف يقول القرآن ميزان المرء. ميزان المرء يعني ايه؟ يعني بتوزن بيه نفسك، توزن ايمانك وتوزن تقواك وتوزن صدقك وتوزن وتوزن وتوزن، والقرآن مليان موازين. فدي ميزان الايمان عندك اهو، ها اوزن بقى. ها الصابرين انت كده، والصادقين انت كده وانا بتك عليها قوي، ها والقانتين انت كده، والمنفقين انت كده، والمستغفرين بالاصحاب. عارف كل واحده من الخمسه دول فيها كلام قد كده. تعال نمسك بقى الصابرين. انا مش هخش في تعريف الصبر واقعد اعرف ايه هو الصبر والحبس وحبس النفس على المكروه، مش هخش في التعريفات دي، لكن يكفي اقول لك انواعه. ان اهل العلم قالوا الصبر انواع ثلاثة، عشان يبقى اسمك صابر مش تقول ايه صباعي اتعور وانا سكت بقيت صابر خلاص هو ده الصبر. لا يا حبيبي، تعالى خد، هناك صبر على الطاعات وهناك صبر عن المحرمات وهناك صبر على الابتلاءات. عشان تبقى صابر لازم تكون مكمل الثلاثة دول. واحدة في دول وقعت ما بقتش صابر حتى لو محقق الاثنين. يبقى في صبر على الطاعات وفي صبر عن المحرمات وفي صبر على الابتلاءات. خلاص، لازم تبص في الثلاثة دول وتشوف رجال ونساء، رجال ونساء. أما ليه تمسك ورقم واحد الصبر على الطاعات، كل شيء كلفك به الشرع وأمرك به فيه افعل، هتجد انه بيحتاج منك لصبر. الصلاة، والله لو ما عندك صبر ما هتصلي. والله عايز صبر، عايز صبر على الوقت وصبر، مش كده ولا ايه؟ لو مش عندك صبر مش هتصلي. ولذلك الناس اللي رتمها سريع بيصليش، ولو صلى ما بيصليش برضه، لان هنتكلم في ودي جايه بقى، واخد بالك معانا في حته، اللي ما عندوش صبر ده مش هيصلي، اللي حتى لما بيخش الصلاه اتفرج عليه بقى غراب ينقر. غراب ينقر يعني ايه؟ اللي هم صلاة نقر الغراب بقى. صلاة نقر الغراب دي معناها ايه؟ تن تن تن تن تن تن تن تن تبص عليه مش ملاح ريك سجادة ايه كده بزنبالك. اذا الصلاة عايزة ايه؟ والله صبر. ادي واحد. خد بقى الشرع كده الصوم ده هو ده شهر ايه؟ ده شهر الصبر. ده شهر الصبر عايز صبر خلاص. الحج ده عايز ايه يا راجل؟ تصبر وانت رايح وتصبر وانت جاي وتقعد بتتنقل من مكة المدينة 450 كيلو ولا 500 كيلو وتقعد والحر والكر ويا صبر. العلم اللي انت قاعد تسمعه دلوقتي ده والله لو ما عندك صبر ما تقعد القعدة دي. ولذلك اول شيء قالوا الخضر لسيدنا موسى انك لن تستطيع معي صبرا. ولذلك الامام الشافعي يقول في تفسير هذه العلم اوله صبر. يبقى هتصبر على الوقت ديك حابس وقتك اهو، وهتصبر على جفوة المعلم ان جفى عليك وخد الله. ده كل شيء ربنا بيأمرنا بيه ده محتاج مننا اللي والله الصبر. لصبر لفقك بزوجتك عايز صبر، طاعتها ليك عايزة، كل ده عايز صبر. يبقى اي طاعة ربنا كلفنا بيها محتاجة ليه؟ محتاجة الصبر. يبقى لابد ان يكون عندك صبر على الطاعات. انت عندك صبر على الطاعات؟ في رجل ده الخطيب بتاع الجمعة بيجي يقف يعني قال لك بقى يوم في الاسبوع الناس دي الاسبوع كله كورة فن ومسرحيات وافلام، اديهم جرعة زي ده شوية. خلص مش كده؟ خلص هو عنده صبر الكلام ده؟ لكن عنده صبر بقى يقعد فرج على كورة 6-7 ساعات مش هقول لا، لكن خلص خلاص يجي يصلي عن 17 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخونا الشيخ إبراهيم يروح يصلي فيعني يقرأ سورة فيحس إن يعني ما شاء الله، فروح يقول لك يلا صلي بيها بقى ها الرحمن لقسمها على ركعتين يلا نس صلي بقى وقف بين يدي الله يلا تستريح من هموم الدنيا. بعد الصلاة يطلع واحد يقول له ده انت امام كافر يا راجل ده بيقرا بالرحمن كفرته. ايوه امال ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هتقعدنا للصبح. خلص يا راجل بلا كلام، احنا فاضيين الكلام ده. خلص فين الصبر الاعطار ده؟ فين الصبر ده؟ في تقعد تدور فتش في نفسك. الكلام ده بقولهولك مالكش دعوه بغيرك، بص لنفسك كده انت عندك صبر على الطاعات ولا لا؟ بس المحرمات لازم يكون عندك صبر عن، مش على بقى طاعات، على المحرمات عن عشان تبتعد عنها. صبر عن المحرمات بتصبر، مش قصد بتصبر على التلفزيون مش عايز ما بتفرجش عليه، واحد يتجوز واحد ولا مش هتجيب تلفزيون كل شويه يا حبايبي انا خلاص انا زهقت، لا لا لا زهقت لا لا لا لا مش شوف لي حل، عايز هات لي التلفزيون خلاص فيش مش كده ها. واحده تعدي مش عارف لابسه ازاي ها وعليك حاجه كده شويه معدي ها، عندك صبر عن ده كده؟ تصبر والله ما انا باصص لو عنده الصبر ده يمكن يعمل يقول الحق حاجه خلاص يلا يا شيخ والله مش عايز. في صبر عن المحرمات؟ اسألوا نفسكم في صبر عن المحرمات؟ في صبر ها؟ واحد قاعد في شباك من الشبابيك اللي بيردن فيها المواطنين طلع واحد حاجه وده لا لا لا ايه يا عم طب هات خلاص. ما فيش صبر. في صبر عن المعاصي؟ اسأل نفسك هذا السؤال، اسأل نفسك هذا السؤال خلاص. خش في رقم 3 صبر على الابتلاءات، الامور القدريه بقى، قدريه بقى خلاص، المرض والموت ها المرض الحاجات دي كلها. وطبعا الصبر فيها لازم يكون عند اولها، اللي النبي قال عنه انما الصبر عند الصدمة الايه الاولى. اول ما تخبط كده قلت ايه؟ ها ويقوم بلغينه، ها امك مات، يا نهار اسود، وتصوت وتشد في شعرها وتصرخ وتلم الدنيا. وبعد ما عملت كل ده الحمد لله، لله ما اعطى لنا. انا صبر، صبر ايه ده؟ انت شرشحت الدنيا، ده انت ما خليتيش. صبرت ايه؟ صبرت ايه؟ يجي يوم نازل المرض، كفايه بقى، هو مفيش غيري، مش عارف ايه ده، يخش عليه يقول لك الحمد لله على كل حال. يا راجل انت لسه كنت بتكفر بالله. الحمد لله ايه؟ الحمد لله ايه؟ الحمد لله ايه؟ الحمد لله ايه؟ خش صلي. ها دخل بعد ما صلى كما قلت، راح جاي يجيك بحذائه ما لقاهوش. ده لا صلي يا عم، احنا عارفين ماشي، ايه المشكله يعني؟ احنا قلنا كنت في الكنيسه، ما انت بتصلي صحيح. اه والله ما جاي تاني. ايه خلاص الدنيا راحت الدنيا. دول اللي ربنا قال فيهم كده ومن الناس من يعبد الله على حرف. شوف شوف التصوير القراني في كلمه على حرف دي، على حرف دي، شوف تخيلها بعينك كده وقف كده. فإن أصابه خير اطمأن به. يا سلام، جاب 1000 جنيه ترقية مش عارف. يا سلام يا سلام يا رب، يا سلام على كرمك يا حبيبي. ها وإن أصابته فتنة، ها ويبقى شوف جات له 1000 جنيه، الله يا حبيبي، حطهم في جيبه، طلع الأتوبيس نزل ما لقاهمش. حبيبي حبيبي، طب ليه؟ طب ما كنتش جبتهم من الاول؟ طب ليه يعني؟ بس انقلب على وجهه. اه والله خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. فالابتلاءات بتجيلك من الله سبحانه وتعالى، دي زي ما وصفها ابن القيم، الا تزيد المؤمن الا خلوصا كالنار للذهب. اه والله تتحط على نار البلاء، لو مؤمن هتزداد اخلاصا لله وارتفع اجرك عند الله سبحانه وتعالى، خد بالك. خلاص مش مؤمن، خلصت القضية، كفرت بالله، كفرت بالله. اذا اول دلالة من دلالات الايمان الصبر، بايه؟ باركانه الثلاثة دول، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على الابتلاءات. انت بتقول انا مؤمن، اسأل نفسك بقى انت كده، تقول اه والله الحمد لله الحمد لله. طيب لسه في تاني، خلصنا من الصبر الصابرين، نخش في قضية الصادقين. يبقى في صبر وفي صدق. الصدق ده انت فاهمه ازاي بقى؟ ها فاهمه ازاي؟ زي ما الصبر له انواع، الصدق مش برضه مش عايز تعريفه له مطابقة الخبر للواقع لا لا لا لا لا، انت افهم انواعه، شوف راح فين، شوف راح فين، خدهم التلاتة بقى. زي ما الصبر تلاتة، الصدق تلاتة. صدق في النية، وصدق في القول، وصدق في العمل. طبعا اما نيجي نطبق الحاجات دي بقى هتزعل من نفسك قوي، بس يا رب اللي يعني اللي نقوله يكون فينا، الحلم اللي هنقوله يكون فينا يا رب يا رب. طيب ايه هو صدق النية وصدق القول وصدق العمل؟ الثلاثة مع بعضهم، ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله يقول لك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. ان شاء الله بس اعلق على شيء، اعلق على شيء بس، الورقه جايه لي، انا علقت على هذا بالامس، انا علقت على هذا بالامس. اخ بيقول ذهبنا خلفكم الى كفر الشيخ واصبنا بصدمه وحزن لنا ان نسمعك، فما هو السبب؟ هو كانوا سببين، السبب الاولاني اني إذاعة التلفزيون الجزائر كانوا طالبين من الشيخ أبي إسحاق أنه يتكلم عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتلفزيون بيسجلها له، وكان التلفزيون موجود فوق في الدور الثاني لو كنت خدتوا بالكم، تلفزيون الجزائر. والراجل وإحنا في الطريق اتصل بي وقال لي هذا الكلام، ما كان يمكن أن أتكلم لتلفزيون الجزائر وهو بيسجل كده. ليه؟ لأنهم عايزين ياخدوا الحلقات دي عشان الإسلاميين اللي هناك اللي بيكسروا وفرقعوا وطرقعوا ويعملوا، وبعدين يقولوا لهم أدي ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فاللي بتعملوه ده خارج هذه الضوابط. ما كانش ينفع اتكلم انا في الموضوع ده، لان لو كنت اتكلمت يعني كنت قلت لهم ولعوا في الجزائر كلها، مش تبقى فاهم يعني، ومش في الجزائر وبس، بس فما كان ينفع. دي حلقه بسجلها للتلفزيون وعايزين اطار معين، ما كان ينفع، فكان لازم. وعايزين كمان يعني هم اللي هناك عايزين فتوى للشيخ ها ابي اسحاق الحويني فقط، ده اولا. ثانيا دواعي امنيه، والاخوه بره عرفوا الكلام ده، دواعي امنيه. فانت عديت، ده معظم اللي جايين معايا اتمسكوا بره لحد ما خرجت لهم، وهم عارفين الكلام ده وبتحقق. فده اولا. في يضاف الى هذا ان ما كان القضيه كانت قضيه تصفيه ود بيني وبين اسحاق وجلسه وديه. الراجل قال لي تعالى كل حمام، ما قال ليش تعالى اتكلم بس. فلو كنت معايا كنت كلت حمام مع اللي كلم. وليه خدت الراجل ليه؟ الله يرضى عليك، وهو رجل كريم وفاضل، ويعني نلنا من كرمه وفضله الكثير. ولكن ان شاء الله يكون لنا لقاء هناك، وهو الرجل هاتينا هنا، ونحن نحبه في الله ولا نقول اكثر من هذا. ويمكن من الأمور اللي قربت جدا بيني وبينه أنه الآن يخوض معي المعركة المتعلقة بذلك السفيه المسمى عمرو خالد الذي ضيع الإسلام والمسلمين. بس سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.